الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نبدأ اليوم في التعليق على القواعد والأصول الجامعة للشيخ ابن سعدي رحمه الله، المتوفى سنة 76 و300 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيكون الكلام طبعا على القواعد المنثورة التي بين أيديكم، وسنضم معها القواعد المنظومة أيضا. سنتناول هذين الكتابين الشيخ عبد الرحمن السعيد رحمه الله. وحبذا أن يكون الإنسان معه دفتر، إما أن يحضره يعني المرتبون أو القائمون على الدورة، أو أن تحضره بنفسك، لأننا لن نقتصر على ما يذكره الشيخ في قواعده. وأنا أنصح أن الطالب يحضر من القواعد الموجودة عندكم قبل الدرس، ثم يأتي الدرس حتى يأخذ خلفية عن القاعدة التي ستشرح. وقبل أن ندخل في كتاب القواعد، هناك مقدمة قبل أن ندخل في كتاب القواعد والأصول الجامعة، هناك مقدمة اعتاد أصحاب القواعد الفقهية وخاصة المعاصرون اعتادوا على أن يبدأوا بهذه المقدمات، وأنا تابعتهم في ذلك حتى يعني يتبين أو يأخذ الطالب طالب العلم خلفية عن المراد بالقواعد والفرق بين القواعد الفقهية والأصولية، والفرق بين القواعد الفقهية والنظريات الفقهية. كذلك سنأخذ إن شاء الله الاحتجاج بالقواعد الفقهية، وهل تعتبر دليلا شرعيا يستدل به المتكلم أو الذي يتكلم في المسائل الشرعية وتكون دليلا شرعيا. وأيضا سنتكلم عن القواعد الفقهية والحنابلة، فهي مقدمة طويلة، أسأل الله أن يبارك في الوقت يعني ونأتي عليها كلها وأكثرها. وسأتكلم أيضا عن منهج الشيخ في القواعد هذه والأصول الجامعة. أولا حتى لا يعني يضيق علينا الوقت، أولا نقول ونذكر تعريف القواعد الفقهية. أولا تعريف القواعد، والقواعد جمع قاعدة. وكما ذكرنا سابقا، أنا أذكر في الدروس دائما أن إنسان يكتب يعني لا يأتي يعني تكون كتابتك أكثر من سماعك، لا يكون حضور الدرس يعني البركة. البركة إن شاء الله ستحصل بإذن الله، لكن أيضا تستفيد. الكتابة هي التي تثبت المعلومات في ذهنك حتى لو لم تعد لها بعد مدة طويلة، لكنها ستحفظ لك في ذهنك بعض المعلومات. مع أن الإنسان مطلوب منه أنه يتعاهد ما يكتبه وما يدرسه، يتعاهده، ينظر إليه مرة بعد أخرى، ما يكتب الشيء في كتابه الفقه والأصول والعقيدة ولا يرجع إليه، لا، هذا ليس بطالب علم. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة مأخوذة من أصل الشيء. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فقواعد البيت أساسه وأصول حيطانه. وأما القاعدة اصطلاحا فعرفوها بتعريفات كثيرة، ونأخذ من هذه التعريف تعريفا واحدا، وهي أن القاعدة هي قضية كلية. والقواعد، هذا تعريف القاعدة. القاعدة في اللغة أصل الشيء وأساسه، وفي الاصطلاح قضية كلية. وأما الفقه فهو في اللغة هو كما هو مشهور الفهم، وأما في الاصطلاح فهو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، وتعريف هذا العلم مركبا، يعني تعريف كلمة القواعد الفقهية نأخذه من كلام ابن النجار الحنبلي رحمه الله صاحب مختصر التحرير. قال في الكوكب أو شرح الكوكب منير، قال: وهي أمر كلي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها، أمر كلي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها. وعرفت بغير هذا التعريف، وهناك تعريفات كثيرة جدا، بعض المؤلفين أطال وأطنب في ذكر تعريف. أذكرنا درسنا القواعد الفقهية، جلسنا في التعريف شهر كامل، شهر كامل والشيخ جالس يعرف القواعد الفقهية، معنى القاعدة الفقهية، وأنا ما أذكره يعني في مقام المدح، بل هذا في مقام الذم. شهر كامل وبقي من الدراسة شهران ولم نأخذ شيء. فالعلماء يعني المعاصرون خاصة، أما المتقدمين أو المتقدمون فلم يفعلوا مثل ما يفعل المعاصر. فأطنب العلماء في ذكر تعريف كثيرة لعلماء كثيرين حتى ينتهون إلى تعريف مختار، ويشرحون هذا التعريف ويعرفون الألفاظ التي في التعريف، يعني يأتون بتعريف ويعرفون الألفاظ التي في التعريف وهكذا، وتطول المدة ويطول الكلام في أشياء يعني يضيع معها العمر. وأنا أقول إن هذا شيء غريب، وأنا انتهجت منهج الشيخ السعدي رحمه الله في التعريف بأن يأتي المعرف بما يوضح المعرف أو يقرب حقيقة المعرف لكل أو لأغلب من يقرأه، يعني لا يشترط أن نأتي، هم يقولون لا بد من تعريف جامع للمعنى المعرف ومانع من دخول ما ليس في المعرف. يقول لا يشترط، يكفي أن نحن نبينها بأي معنى بحيث أنها تتضح أو يتضح بعض معناها لطالب العلم. وأنا ذكرت أن هذا هو صنيع الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كثير مؤلفاته كالتفسير مثلا، قال في مقدمته: ولم يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصود، ولم أشتغل في حل الألفاظ والعقود، تعريف الكلمات في اللغة وفي الاصطلاح والاختلاف في التعريف، هذا جيد لكن لا نتوسع فيه، لا نتوسع فيه بحيث يتشتت الطالب. أنا ذكرت أيضا في كتابي على القواعد الفقهية أن هذا منهج الشيخ عبد الرحمن رحمه الله في كل أو في أكثر كتبه، كتاب الإرشاد والقواعد والفروق والمناظرات، ولم يكن فيها ذلك التعقيد والرموز الغامضة المغلقة التي يحتاج لحلها العالم فضلا عن طالب العلم المبتدئ. المبحث الثاني نذكر الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وهذا تكرر على طالب العلم، أنتم تدرسون أصول الفقه وتدرسون القواعد الفقهية والفروع الفقهية، فما الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ أولا أصول الفقه نعرفه بأنه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هذا حتى يعني بعض المختصرات عرفوا أصول الفقه بهذا التعريف، وهو تعريف جامع أيضا، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. الآن نذكر الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، وهي فروق كثيرة سأقتصر على شيء منها. الفرق الأول بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية أن القاعدة الأصولية تجمع بين الدليل والحكم، مثل الأصل في النهي فسد، فيها حكم وفيها دليل أيضا، الأصل في النهي الفساد، بينما القاعدة الفقهية تشتمل على فروع خالية من الدليل. ثانيا الفرق الجوهري والبارز بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية أن القواعد الفقهية تأتي متأخرة عن الفروع الفقهية، يعني تكون هناك فروع فقهية تتكون منها قاعدة فقهية، بينما القاعدة الأصولية بالعكس، تتكون وش القاعدة الأصولية ثم يستخرج منها الحكم الشرعي، إذن قواعد فقهية عبارة عن مجموعة أحكام التي تربطها علة واحدة، فالأحكام توجد ثم يؤلف منها قاعدة فقهية، بينما القاعدة الأصولية توجد أولا هي ثم يستخرج منها الحكم الفقهي. هذه أبرز فرقين بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. نذكر مبحث ثالث، الفرق بين القواعد أو القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. أيضا فروق كثيرة، سأقتصر على فرقين. الفرق الأول وهو أبرز فرق بين الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية، أن القاعدة الفقهية تجمع فروعا من إيش؟ من أبواب متعددة، أبواب شتى، بينما الضابط الفقهي يجمعها من إيش؟ باب واحد. مثل المال قليل هو أقل من إيش؟ قلتين. وين استخدم هذا الضابط؟ في باب إيش؟ المياه. أما قاعدة اليقين لا يزول بالشك، يستخدم في إيش؟ في مواطن كثيرة وأبواب وكتب شتى من كتب الفقه. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن القاعدة في الأعم والأغلب يتفق العلماء على مضمونها في كل المذاهب أو أكثرها، وأما الضابط الفقهي فهو يختص بمذهب معين. الضابط الفقهي في الغالب يختص بمذهب معين، إلا ما ندر يعني أحيانا يتفق أيضا العلماء على في من كل المذاهب على الضوابط الفقهية. ثم نقول المبحث، احنا مبحث كم مبحث ذكرنا؟ الرابع، الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية، وهذه درستموها في الكلية. أولا نعرف النظرية الفقهية. النظرية الفقهية هي موضوعات فقهية أو موضوع يشتمل على مسائل فقهية، يعني يأتون بإيش؟ نظرية العقود مثلا، فيذكرون تعريف العقد لغة واصطلاحا، ويأتون بكل ما يتعلق بالعقود، عقد البيع وشروطه وأركانه، ثم الخيار فيه، ثم عقد الإجارة، ثم عقد الوكالة، ثم عقد النكاح، وهكذا. نظرية العقود تتناول كل ما يتعلق بالعقود، هذا مراد بالنظرية الفقهية. وهذا أظن أنه بحث يعني من صنع المعاصرين، أظن أنه بحث من صنع المعاصرين. ذكروا، ألفوا في نظرية العقود، نظرية الإثبات، نظرية المقاصد، نظرية الضرورة، نظرية العرف. الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية أن القاعدة الفقهية تعتبر حكما فقهيا بذاتها. القاعدة الفقهية تعتبر حكما فقهيا بذاتها، وهذا الحكم ينتقل للمسائل الفرعية الداخلة تحتها كقاعدة اليقين لا يزول بالشك، بخلاف النظرية الفقهية فإنها لا تحمل حكما فقهيا. مثل نظرية العقود، هل تستفيد منها حكم شرعي؟ ما تستفيد منه حكما شرعيا. من الفروق بين النظرية الفقهية والقاعدة الفقهية، النظرية الفقهية لابد لها من شروط وأركان بخلاف القاعدة الفقهية فلا يلزم لها ذلك. المبحث الخامس، مصادر القواعد الفقهية، من أين أخذت هذه القواعد الفقهية؟ وهذا مهم جدا، لأن يترتب عليه مبحث آخر، وهو حجية القواعد الفقهية. هل القواعد الفقهية تعتبر دليل شرعي؟ إذا قلت لك أن هذا الماء الأصل فيه الطهارة، تقول أنا شككت فيه أنها نجس، أقول لك الأصل فيه الطهارة، هل والسبب في ذلك أن اليقين لا يزول بالشك، هل كلامك الآن اليقين لا يزول بالشك نفس الآية ونفس الحديث، هل هي دليل شرعي يلزم بها الخصم ويمتثل لها المقلد أو ليست كذلك؟ أولا قبل ذلك نقول مصادر القواعد الفقهية واستمدادها، أولا قد يكون استمدادها نصا شرعيا من الكتاب، كقاعدة المشقة تجلب التيسير، مصدرها قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثانيا قد يكون استمدادها من السنة، كقاعدة الأمور بمقاصدها، ما أصل هذا القاعدة؟ منين أخذوا حديث إنما الأعمال بالنيات؟ إنما الأعمال بالنيات. ثالثا قد تكون مستنبطة من نصوص شرعية متعددة، مثل عموم البلوى. سيأتي العلماء يقولون يرجحون الحكم بعموم البلوى على أدلة خاصة من الكتاب والسنة، لأن عموم البلوى له أدلة متعددة، فهو أقوى من الدليل الخاص من الكتاب والسنة. فقد تكون مستنبطة من نصوص شرعية متعددة، كقاعدة اليقين لا يزول بالشك، مستنبطة من أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطن شيئا فأشكل عليه الحديث. ورابعا قد يكون استمداد القاعدة الفقهية من الإجماع. الإجماع، العلماء أجمعوا على شيء فيستنبط منه قاعدة فقهية، مثل الاجتهاد لا ينقض بمثله، هذا دليلها إيش؟ الإجماع، دليلها الإجماع. المبحث السادس وهو المبحث المهم أيضا، وهو حجية القواعد. هل القواعد الفقهية حجة يلزم بها؟ بحيث لو ذكر مجتهد أو العالم حكما وعلله بقاعدة فقهية، هل تكون بمثابة دليل شرعي يصح الاحتجاج به؟ وكذلك هل يستنبط منها أحكام كما يستنبط من أدلة الشرع؟ ما رأيكم أنتم؟ هل تعتبر القواعد الفقهية حجة شرعية؟ قبل أن نذكر الخلاف في المسألة، لابد أن نحرر محل النزاع. هناك موطن من المواطن اتفق العلماء على أن القاعدة الفقهية حجة. اتفقوا على إيش؟ ما هو الذي اتفقوا عليه؟ أحسنت، اتفقوا على أن القاعدة التي مصدرها نص شرعي أنه حجة، لأن الواقع أنك لا تستدل بالقاعدة وإنما تستدل بإيش؟ بالنص الشرعي. فاتفق الفقهاء على أن القاعدة التي مصدرها نص شرعي حجة. يبقى الخلاف في القاعدة الفقهية التي استنبطها الفقهاء من استقرائهم الفروع الفقهية، هل تكون دليلا يحتج به؟ اختلف العلماء في هذه المسألة عن قولين. القول الأول عدم جواز الاستدلال بالقواعد الفقهية التي ليس لها أصل من كتاب أو سنة، وقال به كثير من العلماء. هذا من العلماء الذين قالوا بعدم حجية القواعد الفقهية التي ليس لها أصل في الكتاب والسنة ابن نجيم الحنفي، صاحب كتاب الأشباه والنظائر، وابن فرحون المالكي، النووي رحمه الله أيضا، ابن دقيق العيد، الشيخ أحمد بن حميد الموجود، كذلك الحنفية الذين ألفوا مجلة الأحكام العدلية، ذكروا أن القاعدة الفقهية ليست دليلا ولا يجوز الاستدلال بها، واستدلوا بعدة أدلة نذكر منها. قالوا أن كل من هذه القواعد ضابط وجامع لمسائل كثيرة، وليس من المعقول يقولون أن يجعل ما هو ضابط وجامع ورابط المسائل الفقهية دليلا من أدلة الشرع، دليلا من أدلة الشرع. هذا دليل، في أدلة أخرى لكن لا نريد أن نطيل في هذه المسألة. القول الثاني أنه يجوز الاستدلال بالقواعد الفقهية، وهذا القول من أشهر من قال به من الحنابلة ابن النجار في مختصر التحرير، وكذلك من المتقدمين قال به القرافي المالكي المشهور العالم الكبير، وقال به أيضا السيوطي صاحب الأشباه والنظائر. ومن المعاصرين الشيخ الكبير جدا العالم الشيخ يعقوب البحسين، ذكر أنه يجوز الاستدلال بالقواعد الفقهية، واستدلوا بأدلة، منها قولهم أن بعض القواعد قد بنيت على أدلة واضحة من الكتاب والسنة والإجماع، كقاعدة اليقين لا يزول بالشك، فهي تشبه الأدلة وقوتها بقوة الأدلة فلا يمنع من الاحتكام إليها. قال ابن النجار في شرح كوكب منير: فوائد تشتمل على جملة من قواعد الفقه تشبه الأدلة وليست بأدلة، لكن ثبت مضمونها بالدليل وصار يقضى بها في جزئياتها كأنها دليل على ذلك الجزئي. فلما كانت كذلك ناسب ذكرها في باب الاستدلال. إذا تقرر هذا فاعلم أن من أدلة الفقه، شوف كيف اللفظ، فاعلم أن من أدلة الفقه التي تستدل بها أنه لا يرفع يقين بشك، أنه لا يرفع يقين بشك. أيضا من الأدلة القوية التي تستدل بها، قالوا إذا كانت عادات الناس في معاملاتهم تعتبر دليلا شرعيا حيث لا نص، العادة إيش؟ محكم، فإن القواعد التي بنيت على أدلة شرعية كثيرة أولى بأن تكون أدلة للمسائل الفقهية. يقول إذا كانت عادات الناس في المعاملات تعتبر دليلا شرعيا حيث لا نص، فإن القواعد التي بنيت على أدلة شرعية كثيرة أولى بأن تكون دليلا شرعيا للمسائل الفقهية. والأقرب طبعا أنها أن القواعد الفقهية تعتبر دليلا شرعيا، خاصة إذا بنيت على إيش؟ عموم أدلة كثيرة. أهمية المبحث السابع والسادس، أهمية القواعد الفقهية نذكرها باختصار. أولا أن القواعد الفقهية توفر على الفقيه وقته وجهده، فيستطيع بها ضبط الجزئيات ومعرفة مسائل الفروع، لأن مسائل الفروع كثيرة ويصعب إيش؟ حفظها كلها. أما القاعدة فهي أيسر حفظا وأسهل استحضارا لقلة لفظها وأيضا قلتها هي. ثانيا أن الفقيه كما قال الشيخ يعقوب بحسين، أن الفقيه عندما يدرس القواعد الفقهية فإن ذوقه وحسه الفقهي يكون ناميا متجددا، يستطيع أن يرد بهذه الملكة الفقهية كثيرا من المسائل إلى وصولها التي تجمعها للعلاقة التي بينها. كذلك من فوائد دراسة القواعد أنها تبين، أنها تعطي صورة للمذهب الذي كتبت فيه، مثل المذهب الحنبلي لو تعمقت في دراسة مسائل المذهب تتبين القواعد أصول عامة يمشون عليها، فتعطي صورة للمذهب الذي كتبت فيه بحيث إن المتمرس فيها وبفروع المذهب يوجد عنده تصور للمذهب يستطيع به أن يدون مسائله ويدرك مراميه، إلى غيرها من الفوائد الكثيرة. أقسام القواعد الفقهية، هذا المبحث الثامن أو السابع. أقسام القواعد تنقسم إلى قسمين، قواعد القسم الأول قواعد معتبرة في كل المذاهب، وهي القواعد التي لم ترد بصيغة الاستفهام وتم الاتفاق عليها بين علماء المذاهب المختلفة، وهي القواعد الخمس الكبرى. ما هي القواعد الخمس الكبرى؟ أولا الأمور بمقاصدها، ثانيا المشقة تجلب التيسير، ثالثا العادة محكمة، رابعا الضرر يزال، خامسا اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة أو القواعد الفقهية الكبرى أغلب أهل القواعد يتكلمون عليها، وأغلب المسائل تتفرع عنها أيضا. القسم الثاني قواعد مختلف فيها، وهي القواعد الواردة بصيغة الاستفهام، بصيغة الاستفهام مما يوحي بالخلاف فيها، وهذه يكثر منها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد، مثل النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه، هل العبرة بالحال أو بالمآل، هل العبرة بصيغ العقود أو معانيها. هذه إذا وجدت القاعدة بصيغة الاستفهام فاعلم أنها مختلف فيها. أيضا من المباحث المهمة تقسيم المبحث الثامن أو لعله الثامن، تقسيم المؤلفات في القواعد الفقهية بحسب عناوين تلك الكتب. أولا منها ما يعنون له بالأشباه وإيش والنظائر. وأول من يقولون أن أول من ألف بهذا الاسم هو العالم المعروف ابن صدر الدين ابن الوكيل أو ابن المرحل، ابن الوكيل أو ابن المرحل، وهو عالم شافعي توفي سنة 717. يقول أنه أول من سمى كتابه بالأشباه النظائر. أشباه النظائر طبعا مشتملة على قواعد فقهية، فروق فقهية، ألغاز فقهية وغير ذلك، اشتمل على أشياء كثيرة جدا. وهذا للأسف لا يوجد، يعني ابن المرحل ألف هذا كتاب فأتى ابن السبكي فاختصر هذا الكتاب، ثم أتى بعده ابن الملقن فألف في الأشباه النظائر، ثم أتى بعده السيوطي الشافعي توفى 911 ألف الأشباه النظائر، وهي كتب كبيرة مليئة بالفروع الفقهية والتقسيمات التي للأسف لا يوجد عندنا في مذهب الحنبلي. هناك عالم من الحنابلة نسب إليه الأشباه النظائر، سيأتي إن شاء الله في الحنابلة والقواعد الفقهية. منهم من يعنون بكتابه بالفروق، وفي الحقيقة الفروق هي جزء من الأشباه النظائر، هي جزء من أشباه النظائر. ومن أشهرهم، أشهر من كتب الفروق من هو العالم المالكي المعروف القرافي. أيضا هناك عندنا السامري رحمه الله، واختصر كتابه الزريراني الحنبلي، وهي في الحقيقة لا توازي ولا تقابل الفروق القرافي. فروق القرافي هذا آية من آيات الله. منهم من يعنون لكتابه بالقواعد مثل ابن رجب رحمه الله والونشريسي المالكي والعلائي الشافعي المجموع المذهب في قواعد المذهب، وكذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. المبحث العاشر والتاسع وهو الحنابلة والقواعد الفقهية. الحنابلة رحمه الله أقل المذاهب تأليفا وتصنيفا في القواعد الفقهية. أقدم من وقفت على تأليفه هو الإمام نجم الدين الطوفي المولود سنة 657، ولد في طوفة في العراق، ثم ارتحل إلى بغداد، ثم إلى دمشق، ثم توفي في فلسطين سنة 716. له كتاب الأشباه والنواظر أو والنظائر، له كتاب الأشباه والنظائر، لكن لا ندري هل هو في القواعد الفقهية أو في القرآن الكريم. أحيانا يكون تقاسيم في القرآن الكريم، أشباه ونظائر في القرآن الكريم، ما ندري. له كتاب أيضا اسمه القواعد الكبرى، وله كتاب اسمه القواعد الصغرى، وكل هذه بحثت عنها حتى من يعني عنده اهتمام بالمخطوطات فلم نجد لها أي أثر. القواعد الكبرى، القواعد الصغرى، والأشباه والنظائر. أيضا عندنا يأتي بعده شيخ الإسلام رحمه الله، له كتاب اسمه القواعد النورانية، وهو في الحقيقة يعني ليس بقواعد، وإنما هي بحوث للشيخ رحمه الله رجح فيها مذهب أهل الحديث، ويعني بذلك هم الحنابلة، يعني أغلب ما فيه ترجيح مذهب الحنابلة، وأيضا ما شاء الله يرد على الحنابلة ويتوسع في الرد عليه. قواعد النورانية يصنفونه أنه من كتب القواعد الفقهية، وفي الحقيقة ليس من كتب القواعد الفقهية. من الكتب التي ألفت في القواعد الفقهية، القواعد الفقهية المنسوبة لابن قاضي الجبل شرف الدين المتوفى سنة 771، موجود مطبوع دار النوادر، لكن أنا أنصحكم أنكم لا تقرؤونه، يعني هو 500 صفحة، كتاب مشتت ولا تستطيع أن تقبض منه فائدة، فوائده قليلة جدا. يعني كتاب 500 صفحة يمكن تأخذ منه فوائد في صفحة واحدة فقط، والكتاب ناقص وفيه لخبطة، ما أدري هل هو من الطابع أو من المؤلف رحمه الله، فالله أعلم. رابعا من كتب في القواعد الفقهية الشيخ المرداوي رحمه الله إمام المذهب، ذكر في كتابه وستأتيكم إن شاء الله في مختصر التحرير لأن ابن نجار تابعه، ذكر في كتابه تحرير المنقول الذي هو أصل مختصر التحرير الذي فيه درس مع الشيخ بكرة، كتاب اسمه تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ذكر قواعد فقهية. ما أدري ما هو السبب في ذكره رحمه الله القواعد الفقهية، بس الحمد لله أنه ذكر، الحمد لله شفنا ريحة قواعد فقهية عند الحنابلة. قال رحمه الله حتى صيغة القواعد عندهم تختلف عن بقية المذاهب. قال رحمه الله فائدة لا أو فوائد مثل كلام النجار، لا يرفع يقين بشك، هذا إيش؟ اليقين لا يزول بالشك، والضرر يزال، الضرر يزال، هذا يدخل تحت قاعدة إيش؟ لا ضرر. ثم قال ولا يزال به، هذا يدخل تحت قاعدة فرعية وهي الضرر لا يزول بالضرر. قال ويبيح المحظور، محظورات تبيح الضرورات تبيح المحظورات، والمشقة تجلب التيسير، هذه يوافق فيها جمهور أهل القواعد، ودرء المفاسد. ها أنا ذكرت مقدم فإذا هي أولى من جلب المصالح نفس المعنى طبعا. أيضا قال ودفع أعلاها بأدناها وتحكيم العادة، يعني العادة محكمة، وجعل المعدوم كالموجود احتياطا. وتابعه عليه ابن النجار رحمه الله في كتابه مختصر التحرير. أيضا الشيخ المرداوي شرح هذه القواعد شرحا جيدا في كتابه الكبير التحبير شرح التحرير، وهو كتاب نفيس شرح فيه هذه القواعد شرح جميل جدا، وأتى بالأدلة وأمثلة مهمة يعني ينبغي طالب العلم ألا يهملها ويعود إليها. تابعه كما ذكرت ابن النجار في كتابه مختصر التحرير، وأيضا شرحها في كتابه شرح الكوكب المنير. أنا خطرت كتاب نسيناه مهم جدا، ما هو؟ قواعد ابن رجب، ما أدري اللي نسيته. عموما هناك قبل المرداوي كتاب ضخم وهو كتاب نفيس في الحقيقة، وهو قواعد القواعد ابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795، المتوفى سنة 795. ابن رجب رحمه الله عبقري، له اختيارات في عند أهل الحديث وله اختيارات في عند أهل القواعد، حتى في قواعده تميز بأشياء ما يعني تقدمه أو ما وقفت على من تقدمه فيها، فهو له أشياء معينة في مصطلح الحديث وله أشياء معينة جديدة في القواعد الفقهية. ذكر الكتاب ذكر فيه 160 قاعدة، 160 قاعدة. ذكر ابتدأ بقاعدتين في كتاب الطهارة، ثم ذكر 21 قاعدة في العبادات يعني الصلاة وما بعدها، والبقية ذكرها في المعاملات والتبرعات، وكذلك في الأحوال الشخصية كالنكاح والطلاق والعدد فقط. يعني إذا لاحظت الكتاب هو مقسم هذا التقسيم، 160 قاعدة بهذا التقسيم. ثم ختم كتابه بإحدى وعشرين فائدة، ختم كتابه بإحدى وعشرين فائدة، وهو في الحقيقة يعني هل فعلا القواعد ابن رجب قواعد؟ هو في الحقيقة في كثير من قواعده ليست بقواعد، وإنما هي أحيانا تقاسيم، ويعني تقسيم قواعد أحيانا بصيغ صعبة جدا، وقواعد تأتي في خمسة أسطر، هذا ما ليس القواعد هذه. فهو رحمه الله يعني كتابه صعب جدا، ومن صعوبته يدل على صعوبته أنه من وفاته إلى اليوم ما أحد شرح القواعد إلا الشيخ بن عثيمين والشيخ ابن غديان، ابن غديان والشيخ خالد بن شيقح حفظه الله. الشيخ ابن عثيمين يقول وهو كتاب عظيم في قواعده، يقول وهو كتاب عظيم، لكنه يحتاج إلى شخص قد بلغ من الفقه منزلة، لأن فيه صعوبة، وأنا أقول صعوبة 100 مرة، فيه قواعد صعبة جدا، يعني يصعب عليك أن تربط القاعدة بالفروع المذكورة تحتها. القاعدة تحتاج إلى حل، تحليل ألفاظ، وإذا حللنا الألفاظ تحتاج إلى ربطها بالمسائل التي تحتها، ما في الرابط بعيد، أو أحيانا ما نفهم الرابط، وهذا من الغرائب أيضا. لماذا لم يشرح الكتاب؟ يعني أشباه النظار السيوطي نظم ثم شرح النظم. أشباه النظار السيوطي طبع دار الكتب العلمية 500 صفحة، نظم ثم شرح النظم. قواعد بن رجب رحمه الله ما أحد إلا المرداوي فقط وضع له في النهاية فهرس المسائل الفقهية، مسائل الفقهية التي في القواعد فهرسها من الطهارة إلى الإقرار فقط. هل هناك أعمال عليه؟ عمل الشيخ بن عثيمين له حاشية شرح يعني كثيرا من وبأكثره كثيرا من، كذلك الشيخ ابن غديان له تعليق جميل جدا أيضا عن القواعد، لم يتطرق الأمثلة، يذكر مثال واحد ثم يقول بقية أمثلة اقرأوها، بقية أمثلة اقرأوها أنتم، يشرح القاعدة في نصف صفحة ثم يقول خلاص أمثلة واضحة اقرأوها. هو لعلها وأكيد أنها واضحة بالنسبة له، لكن طالب العلم ليست واضحة، فيها غموض وفيها. ثم أتى بعد القواعد مختصر له، وهو تجريد أهل الطلب في تحفة أهل الطلب في تجريد أصول وقواعد بن رجب المنسوب لمن؟ الشيخ السعدي. وأنا ذكر لي أحد المشايخ أنه عن الشيخ بن عقيل أنه ليس له، أنه لم يؤلفه الشيخ السعدي، ابن عقيل يقول أن المؤلف له غير ابن سعدي، لكن مشهور الآن عندنا أنه ابن سعدي. ذكر لي أحد المشايخ عن الشيخ بن عقيل أن هذا المصنف ليس ابن سعدي. هذا تحفة أهل الطلب جرد القواعد. تجريد القواعد أو تجريد الشيء هو أن يعني يؤتى فقط بإيش؟ بالقواعد بدون أمثلة، فعلا أتى بالقواعد، أتى في بعضها بالأمثلة، أمثلة بسيطة، وبعضها لم يأتي، يعني اختصر القاعدة فقط ويترك الأمثلة. وأيضا الشيخ ابن عثيمين اختصر هذا الكتاب في كتاب لطيف جدا وطبع ووزع. ثم يأتي بعد ذلك بعد ابن رجب رحمه الله ابن عبد الهادي، متوفى سنة 909، له كتاب في القواعد الكلية، لكن في الحقيقة هذا لمن قرأه ودرس أنه ليس قواعد، وإنما تقاسيم، للأبواب الفقهية من الطهارة والمعاملات ما يعني ليس كتاب قواعد، واسمه القواعد الكلية وليس كتاب قواعد. ابن عبد الهادي متوفى 909 أيضا ذكر قواعد فقهية في آخر كتابه مغني ذوي الأفهام، ذكر فيه 60 قاعدة، قال فصل في قواعد يترتب عليها مسائل جزئية في جميع الفقه. وللأسف أدخل قواعد أو أدخل مسائل مثل الجن مكلف، اشتخلنا في الجن، يعني هل هذا قاعدة؟ فذكر بعض القواعد الفقهية، لكن ذكر مسائل، يعني بعض القواعد مسألة، يعني ليس الضابط أصلا، مسألة. ذكر تقريبا ما يقرب من 60 أو 66 مسألة. أيضا للشيخ بن عبد الهادي له كتاب وهو زينة العرائس، وهو عبارة عن تخريج، وهو كتاب مبدع أبدع فيه، لكنه قلد فيه الشافعية تماما، اسمه زينة العرائس في تخريج المسائل الفقهية على القواعد النحوية، أتى بقواعد نحوية ويخرج عليها مسائل فقهية. طبعا بعض المسائل رحمه الله ما يجد لها وجود في المذهب الحنبلي، فيأخذها من الشافعية ويحاول أن يخرج على المذهب الحنابلة، وأحيانا يجي لا، المهم أنها ذكر مسائل ليست موجودة عند الحنابلة لأنه قد تابع فيه الشافعية. هذا يعني ابن عبد الهادي متوفى 909. كم أخذنا يا شيخ أحمد؟ كنا طولنا إيه؟ لا لا راحت، لا كيف أخاف أنهم يقولون أول درس وأخذ درس. طيب، بعد زينة العرائس بعد ابن عبد الهادي أتى الشيخ سليمان بن عطية مزيني وله كتاب مشهور اللي هو مهمات الزاد، نظم الزاد في 2000 بيت، وهو نظم طبعا الشيخ معروف بالنظام، يعني نظم سرس جدا وسهل وهي مفهوم. آخر الكتاب موجود مطبوع الآن، آخر كتابه ذكر منظومة القواعد الفقهية، ذكر فيها 40 بيتا، وبعض هذه القواعد ليست قواعد وإنما هي ضوابط أيضا، قواعد يعني ما في قواعد، ضوابط في المعاملات، أغلبها في المعاملات إن لم تكن كلها في المعاملات. ثم بعده أتى طبعا ابن زيني ذكرته قبل السعدي أنه متوفي عام 1363. ثم خفت طبعا خفت التصنيف في القواعد الفقهية من ابن عبد الهادي وبعدين ابن النجار، خفت إلى المزيني فأحيا شيئا من القواعد، إلين جاء الشيخ السعدي رحمه الله وكتب كتابين، منظومة القواعد الفقهية وهذه الأصول والقواعد، القواعد والأصول الجامعة التي بين أيديكم، المتوفى هو سنة 1376 هجري، مجموع قواعده كلها 62 قاعدة، وسيأتي الحديث عنها. ثامنا منظومة أصول الفقه وقواعده للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله، ذكر فيها 103 أبيات، المتوفى قبل ذلك متوفى سنة 1421 هجري، ذكر فيها 103 أبيات، تبع شيخه في ذكره لقواعد فقهية وقواعد أصولية، دخل قواعد أصولية. والمراد هم يعني القصد من، وسيأتي إن شاء الله، القصد أن طالب العلم يحتاج لهذه القواعد الفقهية والأصولية حتى يستطيع يخرج ويفهم المسائل الفروعية. أنا أقول أن يعني الشيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقبلهم زيني، هذه ما هي إلا محاولات في الكتابة والتصنيف في القواعد الفقهية، وإلا في المذهب لا يزال بحاجة في التصنيف في القواعد الفقهية. لماذا؟ لأن الشيخ ابن سعدي ذكر قواعد ليست فقهية وليست أصولية أصلا، بعضها مسائل يعني قواعد عامة، وأيضا أدخل قواعد أصولية تبع لابن رجب، حتى ابن رجب ذكر في قواعده قواعد أصولية، يعني ما ميز بالقواعد الفقهية، كل ذكر قواعد كثيرة ومن ضمنها قواعد أصولية. ابن سعدي والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهؤلاء أيضا نقول عباقرة، عندهم محاولات لكنهم يا ليتهم مشوا في التصنيف على إيش؟ المذهب، وإنما صنفوا على ما يرونه راجحا. المهم رحمه الله أنهم بذلوا جهد وتوقف التصنيف في القواعد الفقهية، لا يوجد عندنا إلا شروح، ومن أمثل الشروح التي يعني بالغ في وتوسع في الشرح والشيخ خادم شيقح، شرح للشيخ ابن سعدي منظومة والمنثورة، وشرح منظومة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وهذه مثل ما ذكرت محاولات، يعني لا يعني لو قبلنا أعمال الشافعية والحنابلة، الحنابلة ما عندهم يعني إلا القليل، هي محاولات لا تقابل ولا توازي ولا تقترب من فعل الشافعية. أيضا التصنيف الأشباه والنظائر القواعد الفقهية يدل على أن المذهب ناضج، يعني من يتصور أن الشافعية تكلم في الأشباه والنظائر في القرن الثامن، يعني 717 سنة 717 المذهب نضج. احنا عندنا القواعد الفقهية ما جاءت إلا متأخرة، قواعد ابن رجب هذه لا يعول عليها كثيرا، مهمة لكن ليست في قواعد المذهب، يعني ليست كلها في قواعد، وليست كلها قواعد أصلا، استفهامات وضوابط تقسيمات فيها فوائد، ليست قواعد للمذهب الحنبلي. عموما نقول فيما فعلوه خير ورحمهم الله وبذل جهد كبير، ونقول جزاهم الله خير، يعني لا يعني ذلك نحن نبخس حقهم. المبحث الأخير وهو التعريف بقواعد الشيخ السعدي، ولعلنا يعني نتوقف كم أخذنا بالضبط الشيخ أحمد؟ ها؟ 50 دقيقة؟ إذن أجلنا أخذ في 10 دقائق التعريف بكتاب قواعد والأصول الجامعة، تعريف يعني مختصر أيضا. وأقول أن الأصول قواعد تقدم تعريفها، والأصول جمع أصل، وفي اللغة ما يبنى عليه غيره، وأما في الاصطلاح فهو ما له فرع، ما له فرع وله إطلاقات، من أشهرها القاعدة المستمرة. القاعدة المستمرة ابتدأ الشيخ رحمه الله قواعده بمقدمة لطيفة قال فيها: فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة. والله هذه محاولات الشيخ سعدي عظيمة جدا، الشيخ رحمه الله يدل أنه هضم المذهب. قال: من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا، لهذا جمعت في رسالة هذه ما تيسر من جوامع الأحكام ووصولها، ومما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها. قسمتها قسمين: القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من أصول القواعد، وانتقيت من القواعد المهمة والأصول الجامعة 60 قاعدة، وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها، ومثلت لها من الأمثلة التي تنبني عليها ما تيسر، إلى آخر كلامه. أنا أقول من خلال تعليقي وجمعي بين قواعد الشيخ المنظومة والمنثورة، تبين أنها تحتوي على مائري. أولا القواعد الأصولية وهي قليلة جدا، كقاعدة النهي يقتضي فساد، وهذه موجودة في قواعد ابن رجب، وألفاظ العموم كذلك. ابن رجب تكلم عن تخصيص العموم بالعرف وغير ذلك، والحكم يدور مع علته وجودا أو عدما، هذه قاعدة أصولية، والوجوب يتعلق بالاستطاعة، وكذلك القاعدة السابعة. وذكرت أن السبب في ذكر المؤلف لها بأنه يريد وضع أصول جامعة لأحكام كثيرة، وهذا الذي فعله بهذه القواعد الأصولية، فإن المؤلف أدرج تحتها كثيرا من المسائل الفروعية التي يحتاج إليها المجتهد والعالم عملا وتطبيقا لها ولأهميتها. ولذلك قال، تقدم قوله: وانتقيت من القواعد المهمة. ثانية، تحتوي على قواعد فقهية، وهذا متمثل في بقية القواعد ما عدا ما تقدم، عدا ما تقدم، وقد أتى على جميع القواعد الكلية الكبرى، وهي: المشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة، واليقين لا يزول بالشك، ولا ضرر ولا ضرار، والأمور بمقاصدها. وهذه الأخيرة لم يصرح بها، لكنه أتى بقاعدة فرعية تندرج تحت قاعدة الأمور بمقاصد، لأن القواعد هناك قواعد كبرى تندرج تحتها قواعد أيضا. ثالثا، أقول أن كثير من قواعد الشيخ السعدي إن لم تكن أكثرها مأخوذة من قواعد شيخ الإسلام وقواعد ابن رجب رحمه الله، وفيها هذا من العجائب أيضا أنه ذكر قواعد لم يذكرها ابن رجب أصلا. فمن فوائد دراسة هذه القواعد والأصول السعدية أنها تعتبر مقدمة لدراسة قواعد شيخ الإسلام وقواعد ابن رجب رحمه الله، وكلاهما مهم ومفيد جدا لطالب العلم الحنبلي. رابعا، القواعد المنثورة 60 شملت القواعد المذكورة في نظمه وزيادة. قواعد المنثورة التي عندكم هي نفس القواعد التي في نظمه وزادت على ما في نظمه، وأما المنظومة فإنها انفردت عن القواعد المنثورة بقاعدتين فقط. القواعد المنظومة فيها قاعدتان ليست موجودة في القواعد المنثورة، وسأذكرها إن شاء الله، ألحقتها في آخر هذا الكتاب وسنعلق عليها. والشيخ كما ذكرت سابقا أنه ألف المنظومة أولا ثم القواعد والأصول الجامعة. يلاحظ على القواعد ظهور اختيارات المؤلف رحمه الله التي قد خرج فيها عن المذهب، وسيأتي إن شاء الله، اتباعا للدليل فيما يراه في كثير من قواعده كما هي عادته في كل كتبه. سادسا، يلاحظ على قواعد الشيخ رحمه الله أن جلها مستخرج من المذهب، أغلب القواعد بل كلها، يعني يمكن قاعدة قاعدتين لم تكن في مذهب الحنبل، لكن كلها من المذهب الحنابلة. وكذلك يوجد ذلك في قواعد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا يبين أهمية أن يتفقه طالب العلم ابتداء على مذهب معين. ثم بعد ذلك يعني ذكرت عملي في القواعد، وهذا ما أظن له فائدة. نتوقف إلى هنا، والأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في التعليق على القواعد المنثورة بإذن الله بما تيسر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.